بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ما جاء في مقدار الصدقة. قول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد: ما جاء في الصدقة، أي أن المرأة قد يتبرع بماله كله، ومرتبط بهذا ومرتاح النفس لذلك، لكنه بعد هذا إذا تجرد من المال ولم يكن معه شيء قد يضيق صدره ولا يستأنس بهذه الصدقة، ويتمنى أن لو أبقى لنفسه شيئا من المال، فهذا الموضوع يبحث في ذلك، أي أن المرأة إذا تصدق بكل ما يملك فله أن يختصر ويجعل ذلك راجعا إلى ثلث المال، أو يجعل يتصدق بالثلث ويعتبر بالباقي، كما سيأتينا كلام ابن القيم رحمه الله في التفصيل في هذا. وقول كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي، دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. هذا في خبر الثلاثة الذين تاب الله جل وعلا عليهم لتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ولا يسوغ للمسلم أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا الكفار، فيجب على المسلم أن يبذل نفسه لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فإذا تخلف فهذا ذنب عظيم ويعتبر من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب تحتاج إلى توبة، إلى توبة صادقة. فلما تاب هؤلاء الثلاثة تاب الله عليهم بعدما أدبهم بالهجر وما حصل لهم من المصيبة. فعند ذلك قال كعب: يا رسول الله، إن من علامات صدقي في التوبة، يعني أني صادق في توبتي، أنني أنخلع من مالي كله صدقة لله، فهذا تبرع من كعب ابن مالك أحد الثلاثة. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، لكن لم يقره على كل المال. نعم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يعني الأفضل للرجل إذا أراد أن يتصدق بكل ماله، هذا لا يخلو إن كان عنده يقين وتوكل على الله ويعلم أسباب البحث عن الرزق وعن عمله فيما يعمل من رزق يكفيه هو وأولاده فحسن. أما إذا كان إذا تبرع بكل ماله بقي ليس بين يديه شيء مال من المال، يما أن يسأل الناس أو يلزم البيت ولا يأكل ولا يستأنس ولا يأخذ شيئا، كلاهما ليس بخير. فالأولى له أن يحتفظ ببعض ماله، الأولى له أن يحتفظ بمعنى ماله. من الذي لم يحتفظ بشيء من المال؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة قال: ماذا أبقيت لعيالك يا أبي بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يعني ما وعد الله جل وعلا به ورسوله ما خليتهم شيء. فعنده من الإيمان والثقة بالله جل وعلا أن الله سيعوضه خيرا. وسأل عمر رضي الله عنه: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: أبقيت لهم الشطر، النصف يعني. فأقر عمر على ذلك وأقر أبا بكر على ذلك رضي الله عن الجميع. فهذا دليل على أن من نذر التصدق بكل ماله فيرجع إلى نفسه، ينظر في هذا الرجل إن كان عنده من اليقين والثقة بالله وأن الله سيعوضه، وعنده من أسباب الكسب ما يكفيه فحسن. أما إذا كان سيبقى لا مال له ولا نفقة عنده، إما أن يسأل الناس أو يلزم البيت جائعا ليس بين يديه شيء، هذا ما يحسن. أمسك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمالك أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك. يعني لا تتصدق به كله، أمسك عليك بعضه. فلا يلزم المرء أن يخرج كل ماله حتى لو قال أتصدق بكل ما أملك، فلا يلزمه ذلك. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، دليل على أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه، بل يجوز له أن يبقي له منه بقية. وقد اختلفت الرواية في ذلك، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك عليك بعض مالك، ولم يعين له قدرا، بل أطلق ووكله إلى اجتهاده في قدر الكفاية، وهذا هو الصحيح. فإنما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به، فنذره لا يكون طاعة، فلا يجب الوفاء به. وما زاد نذر الطاعة، إذا نذر المسلم أن يعمل شيئا فيه طاعة لله جل وعلا، فيقال: في نذرك هذا أنت ماجور ويجب عليك أن تفي به. لكن إذا كان هذا النذر ليس بطاعة، يعني في معصية. ما هذه المعصية؟ تقصير على نفسه وتفويت بعض مصالحه وحاجاته عليه، هذا يعتبر نذر معصية، لأنه أضر بنفسه وأضر بأولاده فلا يجدون ما ينفقون، فلا يجوز له ذلك، لأنه لا يخلو إن كان نذر طاعة أو نذر معصية. إن كان نذر طاعة فيجب الوفاء به، وإن كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به. إنما نقص، فإنما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به، فنذره لا يكون طاعة فلا يجب الوفاء به. إذا كانت حاجته مثلا في السنة 10,000 ونذر المال كله ولم يبق شيئا، من أين يصرف على نفسه وأولاده؟ يضر بنفسه ويضر بأولاده. فإن كان أبقى لنفسه شيئا يكفيه فبها ونعمت، لكن أبقى لنفسه شيئا لا يكفيه فهو آثم كذلك. إذا أبقى لنفسه 5,000 ونفقته هو في السنة 10,000 فيجب عليه أن يوفي حاجته وحاجة ولده ولا يتصدق بها. هذا واضح، بأن المرأة إذا كان عنده مال قليل ونفقته قليلة وجاءه مسائل فلا يجوز له أن يعطيه من نفقته ونفقة ولده، وإنما يعطيه ما زاد عنها. وما زاد على قدر كفايته وحاجته فإخراجه والصدقة به أفضل، فيجب إخراجه إذا نذر. هذا قياس المذهب ومقتضى قواعد الشريعة، ولهذا تقدم كفاية الرجل وكفاية أهله على أداء الواجبات المالية، سواء أكانت حقا لله كالكفارات والحج، أو حقا للآدميين كأداء الديون، فإنا نترك للمفلس ما لا بد منه من مسكن وخادم وكسوة وآلة حرفة، أو ما يتجر به لمؤنته إن فقدت الحرفة، ويكون حق الغرماء فيما بقي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إنه لا يجوز للإنسان أن يقصر فيما يجب عليه، سواء كان لله كالحج أو النذر، أو للآدميين كالديون. مثلا واحد يريد الحج ولا يملك إلا 10,000، فإذا أحج بها لم يبق نفقة لولده، هل يجوز له أن يحج بها؟ لا، لا يجوز له، بل يجب عليه أن يبدأ بنفقة ولده ونفقة أهل بيته ويعطيهم ما يحتاجون، فإن بقي شيء حج به، وإلا فإنه معذور حينئذ، سواء كان الدين لله كالحج والنذر وغيره، أو للآدميين كالديون التي في الذمة. هذا عنده 10,000 مثلا ويريد الحج، هل يحج بها أو يسدد بها دينه الذي قدره 10,000؟ بل يسدد بها دينه ولا يلزمه الحج ويكون معسرا. وقد نص الإمام أحمد على أن من نذر الصدقة بماله كله أجزأه ثلثه. أجزعه ثلث المال لأنها تكفي عنه تبرئ ذمته. واحتج له أصحابه بما روي في قصة كعب هذه أنه قال يا رسول الله إن من توبتي إلى الله ورسوله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة. قال لا. قلت فنصفه؟ قال لا. قلت فثلثه؟ قال نعم. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. ما على أريد أن يتصدق به، يتصدق بماله كله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك ذلك لأنك تبقى فقير ما عندك شيء. قال أمسك نصفه؟ قال لا، النصف ما يكفي. قال أتصدق بثلثه؟ قال نعم الثلث، والثلث كثير كما جاء في حديث آخر الثلث والثلث كثير في الوصية، في وصية سعد رضي الله عنه لما قال سعد إنه لا يرثني إلا ابنة لي فهل أتصدق بمالي؟ قال لا. ومريض سعد رضي الله عنه. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء عندهم ما يكفيهم خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. وأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لن يموت بهذا المرض، وهو في ذلك قال ما يرثني إلا ابنة لي، فذلك كثر أولاده رضي الله عنه. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر سعد بن أبي وقاص أنه لن يموت بهذا المرض وأنه سيولد له أولاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم منع من الصدقة بكل المال خشية أن يبقى الرجل فقيرا لا مال له ولا وليس معه شيء. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أبقي بعض مالك فهو خير لك. قال أبقي الثلث؟ قال نعم. قال أتصدق بكل مالي سوى سهمي الذي في خيبر؟ فهو معد للثلث أبقاه لنفسه رضي الله عنه. وفي ثبوت هذا ما فيه فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهري عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال أمسك عليك بعض مالك من غير تعيين لقدره، وهم أعلم بالقصة من غيرهم فإنهم ولده وعنه نقلوها. يقول كونه اتفق مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يبقي مقدار الثلث هذا ليس بثابت، لأن مالك رضي الله عنه ما قال الثلث، وإنما قال له الرسول أبقي عليك بعض مالك وهو خير لك. فإن قيل فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث. هذا الذي جاء في الثلث وليس في قصة مالك رضي الله عنه. فهذا الرجل الذي قال من توبتي أن أنخلع من مالي وأن أتصدق بمالي وألا أدخل عليهم في بلادهم في مكانهم، فمالي الذي فيهم عندهم أتركه لأن محافظتي على صداقة اليهود هي التي ضرتني، فهو حافظ على صداقة اليهود وكان يجتمع معهم في مكانهم لأنه صاحب ملك وعقار عندهم، فداهن فيما قاله لهم لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لينذرهم. قالوا له: هل ترى أن ننزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه: نعم أرى أن تنزلوا، وأشار إلى حلقه، يعني إنه الذبح يذبحكم الرسول، لكن أرى أن لا تنزلوا. الكلام الوصية أنه ما اقتنع بنزولهم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن من المسلمين لا يقنع بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خان الله في رسالته، خان الله في حقه، قال: لا تنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه الذبح، يعني يبي يذبحكم الرسول كلكم. فعرف أنه خان فترك الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه، وتاب إلى الله وأعلن صدقه وتوبته، فتاب الله عليه فيما بعد. وإلا أول كلام خيانة لله ولرسوله. قيل: هذا هو الذي احتج به أحمد لا بحديث كعب، فإنه قال في رواية ابن عبد الله: إذا نذر أن يتصدق بماله كله أو بعضه وعليه دين أكثر مما يملكه، فالذي أذهب إليه أنه يجزئه من ذلك الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا لبابة بالثلث، وأحمد أعلم بالحديث أن يحتج بحديث كعب هذا الذي فيه ذكر الثلث، إذ المحفوظ في هذا الحديث: أمسك عليك بعض مالك، وكأن أحمد رأى تقييد إطلاق حديث كعب هذا بحديث أبي لبابة. قرن بينهما الإمام أحمد رحمه الله، فحديث أبي لبابة أمسك عليك ثلثه، وحديث مالك أمسك عليك بعض مالك، فقارن بينهما فأخذ بهما معا، وقيد المطلق بالمقيد. وقوله في من نذر أن يتصدق بماله كله أو بعضه وعليه دين يستغرقه إنه يجزئه من ذلك الثلث، دليل على انعقاد نذره وعليه دين يستغرق ماله، ثم إذا قضى الدين أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر. وهكذا قال في رواية ابنه عبد الله: إذا وهب ماله وقضى دينه واستفاد غيره فإنما يجب عليه إخراج ثلث ماله يوم حنثه، يريد بيوم حنثه يوم نذره، فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه، لأن الدين مقدم على الوصية ومقدم على البر وعلى الصدقة. الدين مقدم، الدين أنه حق آدمي يريده، والوصية زيادة تبرع منه، وهكذا. وقوله: أو ببعضه، يريد أنه إذا نذر الصدقة بمعين من ماله أو بمقدار كألف ونحوها فيجزئه ثلثه كنذر الصدقة بجميع ماله. والصحيح من مذهبه لزوم الصدقة بجميع المعين، وفيه رواية أخرى أن المعين إن كان ثلث ماله فما دونه لزمه الصدقة بجميعه، وإن زاد على الثلث لزمه منه بقدر الثلث، وهي أصح عند أبي البركات. إذا نذر أن يتصدق بألف ريال، فإن كان الألف هذا مقدار الثلث أو أقل من الثلث فيلزمه ذلك، وإن كان الألف كل المال أو أكثر من الثلث فلا يلزمه سوى الصدقة بالثلث لأنها هي اللازمة. وبعد، فإن الحديث ليس فيه دليل على أن كعبا وأبا لبابة نذرا نذرا منجزا، وإنما قالا إن من توبتنا أن ننخلع من أموالنا، وهذا ليس بصريح في النذر، وإنما في ليس بصريح من ليس نذرا صريح، هذا وعد، وعد كريم ما يلزم إلا عند من يقول إن النذر يلزم بالوعد، والصحيح أن النذر لا يلزم بالوعد إلا إذا نذر أن يتصدق بذلك بقوله إن لله علي أن أتصدق بكذا، هذا نذر واجب. لكن إذا قال من توبتي أن أعطي من مالي كذا وكذا، توبتي أن أعطي من مالي، إن أعطى حسن وإن لم يعطي فليس بلازم عليه. وإنما قال إن من توبتنا أن ننخلع من أموالنا، وهذا ليس بصريح في النذر، وإنما فيه العزم على الصدقة بأموالهما شكرا لله على قبول توبتهما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المال يجزئ من ذلك ولا يحتاجان إلى إخراجه كله، وهذا كما قال لسعد وقد استأذنه أن يوصي بماله كله فأذن له في قدر الثلث. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في حجة الوداع وهو في مكة مريض قد أوشك أن يموت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه سعد الصدقة بماله قال أنا لا يرثني إلا ابنة لي وعندي مال كثير، فترى أنا أصدق به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فالشطر فالنصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يموت بهذا المرض، لن يموت بهذا المرض، وأنه سيخلف ذرية كثير، وفعلا صار لسعد ذرية كثير وأولاد كثير رضي الله عنه، بينما كان في أول أمر ليس عنده إلا بنت واحدة، فوجد بنات وأولاد كثر، وترك الرسول صلى الله عليه وسلم والوصية ما تلزم بالقول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدق بمالك كله. قال النصف؟ قال لا كثير. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ولهذا يرى كثير من العلماء أنه لا يحسن الوصية بالثلث، قال أن الثلث كثير، يوصي بالخمس، يوصي بالربع، يوصي بالثمن، يوصي بمقدار معين، هذا أحسن من كونه يوصي بالثلث. فإن قيل هذا يدفعه أمران، أحدهما قوله يجزئك، والإجزاء إنما يستعمل في الواجب، والثاني أن منعه من الصدقة بما زاد على الثلث دليل على أنه ليس بقربة، إذ الشارع لا يمنع من القرب، ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به. المرء إذا تصدق بكل ماله هذا ليس بقربة. لما؟ لأنه لا يجوز للمسلم أن يقصر على نفسه ولا على ولده ولا من يلزمه نفقته، لأنه لو قصر عليهم لآثم. والنذر طاعة، طاعة لله، قربة لله جل وعلا. فإذا كان المرء يثاب على هذا النذر بحثا، وإذا كان الناس المرء يأثم بهذا النذر فلا يجوز له. قيل أما قوله يجزئك فهو بمعنى يكفيك، فهو من الرباعي وليس من جزى عنه إذا قضى عنه يقال أجزأني إذا كفاني، وجزى عني إذا قضى عني، وهذا هو الذي يستعمل في الواجب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في الأضحية تجزئ عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك. والكفاية تستعمل في الواجب والمستحب. تجزئ عنك، لأن أبا بردة رضي الله عنه ذبح قبل الصلاة أضحيته. أبا بردة الأسلمي رضي الله عنه بادر إلى أضحيته وذبحها قبل أن يذهب إلى صلاة العيد، صلاة الأضحى، صلاة عيد الأضحى، وأكل منها أو قدم منها بعض أهله. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إني ذبحت أضحيتي، قال لا، هذا ما يجزي إلا بعد الصلاة، لا يجوز للمسلم أن يذبح أضحيته إلا بعد صلاة الإضحى، صلاة عيد الإضحى. قال يا رسول الله عندي كذا خروف أو تيس كبير وزين وحسن، إلا أنه ما بلغ 6 أشهر ولا بلغ سنة. فقال يجزي عنك ولا يجزي عن أحد بعدك، إنك أنت غلطت في ذبح الهدية الأضحية تعجلت فيها، فيجزي عنك هذا وإن لم يبلغ، ولا يجزي عن أحد بعدك. يقول إن هذا الإجزاء بمعنى أنه يكفي عنك كفاية للواجب عليك. وأما منعه من الصدقة بما زاد على الثلث فهو إشارة منه عليه بالأرفق به، وما يحصل له به منفعة دينه ودنياه، فإنه لو مكنه من إخراج ماله كله لم يصبر على الفقر والعدم، كما فعل بالذي جاءه بالصرة ليتصدق بها فضربه بها ولم يقبلها منه خوفا عليه من الفقر وعدم الصبر. وقد يقال وهو أرجح إن شاء الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل كل واحد ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله، فمن الناس منازلهم أعطى كل واحد حاله. فأبو بكر لما قال له إني أبقيت لهم الله ورسوله ما قال لا مخطئ، لما تبقي لهم هذا؟ لما لم تبقي لهم مال؟ أخذ المال منه وقبله منه، لأن أبا بكر رضي الله عنه عنده من الإيمان والقوة واليقين والثقة بالله جل وعلا ما يغنيه ويكفيه. ويخشى من بعض هؤلاء أنه إذا تصدق بكل ماله ونظر إلى نفسه لما عنده شيء ولا عنده نفقة، ماذا يصنع؟ يتأس، يصيبه اليأس، يصيبه الضجر، يصيبه الخوف. فقال أنزل الناس منازلهم عليه الصلاة والسلام. فأنت مثلا إذا قال لك رجل أنا أريد الصدقة بكل مالي فتقول له يا أخي لو أبقيت لك شيء، قال لا أنا عندي دخل، عندي راتب مستمر، عندي عمل، عندي صناعة تكفيني ولله الحمد، قل له حسنا فعلت صدق بمالي. لكن إذا قال لا أنا ما عندي شيء أبا تصدق بمالي كله وأتعرض للناس إخواني ما يقصرون عنه، يقول له لما يجوز لك أن تتعرض لإخوانك وتسألهم وأنت تصدقت مالك، أبقي لك بعض مالك فهو خير لك. وقد يقال وهو أرجح إن شاء الله تعالى، إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل كل واحد ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله، فمكن أبا بكر الصديق من إخراج ماله كله وقال ما أبقيت لأهلك، فقال أبقيت لهم الله ورسوله، فلم ينكر عليه. يعني ما وعد الله جل وعلا به ورسوله، يعني ما أبقى لهم شيء، ما أبقى لهم شيء رضي الله عنه، لكن عنده من الثقة بالله واليقين والإيمان الكامل ما يجعله يثق بأن الله سيرزقه. وأقر عمر على الصدقة بشطر ماله، ومنع صاحب الصرة من التصدق بها، وقال لكعب أمسك عليك بعض مالك. وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنه الثلث، ويبعد جدا بأن يكون الممسك ضعفي المخرج في هذا اللفظ. وقال لأبي لبابة يجزئك الثلث، ولا تناقض بين هذه الأخبار. وعلى هذا فمن نذر الصدقة بماله كله أمسك منه ما يحتاج إليه هو وأهله، ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس مدة حياتهم من رأس مال أو عقار أو أرض يقوم مغلها بكفايتهم، وتصدق بالباقي، والله أعلم. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن يتصدق منه بقدر الزكاة ويمسك الباقي. وقال جابر بن زيد إن كان 2000 فأكثر أخرج عشره، وإن كان 1000 فما دون فسبعه، وإن كان 500 فما دون فخمسه. وقال أبو حنيفة رحمه الله يتصدق بكل ماله الذي تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة، ففيه روايتان، أحدهما يخرجه والثاني لا يلزمه منه شيء. وقال الشافعي تلزمه الصدقة بماله كله، وقال مالك والزهري وأحمد يتصدق بثلثه، وقال الطائفة يلزمه كفارة يمين فقط. هذه اجتهادات واضحة من العلماء رحمه الله، وليس عليها دليل يستند به هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هل يجوز أن آخذ من أموال الزكاة التي تعطى لي باعتقادهم أني مستحق لها وأقوم بإعطائها لمن أرى بأنه مستحق لها من أقاربي؟ لا يا أخي، لا يجوز لك ذلك، لأنك كأنك جعلت نفسك وكيلا عن أهل الزكاة، فهم ظنوا أنك فقير فأعطوك من المال، فلا يجوز لك أن تعطيه للآخرين، وإنما الواجب عليك أن تقول أنا لست من أهل الزكاة يا أخي، فإن كان هدية منك لي فأنا أهل للهدية، أما إن كان صدقة وزكاة فأنا لست من أهل الصدقة. هكذا يكون المسلم صريح واضح. يقول السائل: لي ثلاث بنات، فهل لي أن أوصي بثلث مالي وقف لله؟ نعم يا أخي، يجوز هذا، لأن الثلث يجوز لك أن توقفه كيف ما شئت، الثلث يجوز لك ذلك. يقول السائل: كيف نوفق بين هذا، أي عدم إقراره صلى الله عليه وسلم على التصدق بكل المال، لكنه أقر أبا بكر عند تصدقه بكل ماله؟ هذا وفق بينهما المؤلف رحمه الله تعالى، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: لعله صلى الله عليه وسلم علم حال هذا وحال هذا وحال هذا، فأقر أبا بكر على صدقتي بكل ماله، ولم يقر مالك رضي الله عنه على الصدقة بكل ماله، وإنما قال له الثلث أو قال لغيره الثلث، والثلث كثير، فالناس يختلفون في هذا. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين كفارة اليمين وصيام ثلاثة أيام البيض؟ لا يا أخي، الواجب عليك الصيام عند عدم القدرة على كفارة اليمين. كفارة اليمين كما قال الله جل وعلا: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه كفارة اليمين. فإذا لم تجد واحدا من هذه الثلاثة فعليك أن تصوم ثلاثة أيام، فتكون هذه أداء للواجب، لا تتقرب بها إلى الله جل وعلا قرب تطوع. إذا أجعلتها تطوع فلا تجزي عن الكفارة. يقول السائل: ما هي أعظم الصدقة؟ أعظم الصدقة وأفضلها كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فالأولى للمسلم أن يتصدق وهو صحيح شحيح، صحيح قوي معافى، يتصدق بما يتصدق به، ولا يلزم أن يتصدق بكرامة من الميقات، فهي بحسب حالها. إن دخلت مكة في نية العمرة وعازمة على أداء النسك فيجب عليها أن تحرم من الميقات الذي مرت به، أما إذا دخلت مكة من أجل السير مع رفقتها وعدلت عن العمرة ثم أحرم ثم طهرت ثم طهرت فلها أن تحرم من أقرب الحل، يجوز لها ذلك، ولا يجوز لها أن تحرم من الفندق، لأن الفندق داخل الحرم فلا يجوز لها أن تحرم من الحرم. فهي لا يخلو، إن تجاوزت الميقات عادلة عن العمرة فلا بأس عليها، لأن العمرة لا تجب عليها، عدلت عن العمرة ودخلت مكة بدون إحرام، ثم أرادت أن تحرم كأن طهرت قبل أن تجاوز مكة فلها أن تحرم من الحل ويكفيها ذلك. أما إذا دخلت مكة بنية العمرة لكن لكونها حائض لم تحرم، فيجب عليها إذا طهرت أن تحرم من الميقات، ولا يجوز لها أن تحرم من الحل، ولا يجوز لها أن تحرم من المبي من مكان عائشة رضي الله عنها. يقول السائل: لدي مبلغ من النقود تخص ولدي المتوفى وأرغب المشاركة بما في تخص والدي المتوفى وأرغب بالمشاركة بما في مسجد ويكون المسجد داخل الحرم، فإذا يوجد مسجد فهذا جوالي. أقول لك أخي، انظر في وصية الوالد، إن كان وصى بهذا المال لأحد فيجب عليك أن تنفذ وصيته، أما إذا تركه ميراثا لك وأنت لك إخوة يشاركونك في الميراث فعليك أن ترجع إليهم وتشاور معهم، أما إذا لم يكن لك إخوة وليس لك أحد يمنعك عن هذا فلك أن تتبرع به كيفما شئت. يقول السائل: هل يجوز أن يشرب الطفل من لبن المرأة التي ربته وهو صغير فيحرم عليها وهو فاقد لأهله؟ إذا كان هذا الرضاع وهذا الشرب من اللبن في الحولين فهو محرم، يحرم اللبن، يحرم صاحبة اللبن على هذا الطفل وتكون أمه، أما إذا كان بعد الحولين فلا يجوز ولا يحرم على الصحيح. يقول السائل: أنا متزوج ولي 3 بنات، هل يجوز لي أن أكتب في وصيتي 1/3 لبناتي غير ميراثهم الشرعي؟ لا يا أخي، البنات لهن 2/3 فلا يجوز لك أن تزيد فيه ولا أن تنقص إلا ما أعطيتهن حال حياتك وصحتك، فتعطيهن ما شئت وتتنازل عن المال كله لهن، أما وصية بعد موتك فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، والبنات يرثن 2/3 سواء كن 2 أو أكثر من ذلك لكن 2/3، ولا يجوز لك أن تزيد في حقهن ولا أن تنقص منه شيئا. يقول السائل: هل يجوز التسامح في بيع الذهب بالذهب أو العملة بالعملة متفاضلا، وهل يجوز فيه المحاباة؟ لا يجوز أخي التسامح في بيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وإذا أردت التسامح فبع الذهب الذي معك بالنقد، بعه بدراهم واشتر بالدراهم الذهب الذي تريده، ولا يلزم في هذه الحالة المساواة. لو كان عندك ذهب يساوي 100,000 فبعته 900,000 أو 2000 أو بأكثر أو بأقل عن رضا منك فهذا جائز وتشتري به ما شئت من الذهب، أما أن تشتري بهذا الذهب الذي هو مقداره مثلا 100,000 تشتري به ذهبا آخر 50,000 أو بأقل أو أكثر فلا يجوز إلا على علم وبصيرة، ولا يجوز التفاضل في القيمة، لا تعطي أكثر مما يستحق الذهب. يقول السائل: شخص يريد أن يتزوج بامرأة يحبها وأحد أبويه غير موافق والآخر موافق، فما العمل؟ إذا قنع غير الموافق بأن يوافق فهذا حسن، وإن لم يقنعه فلا بأس أن يتزوج ولو لم يرضى أحدهم، لا يلزم الرضا في الزواج، أنت تتزوج المرأة التي تناسبك ولا يلزمك أن ترضي والديك، لكن لو أرضيتهما لكان أحسن، خشية أن تعمل للنفرة بينك وبين زوجك. يقول السائل: يوجد شخص مشكوك في أمر ماله، فيه شبهة، وأخيه يذهب إلى العمرة من هذا المال، هل هذه العمرة جائزة؟ نعم يا أخي، إذا تبرع لك إنسان بمبلغ لتعتمر به أو تحج به فلا بأس عليك، لأن هذا المال لهذا الرجل وهو الذي أعطاك إياه وهو يملك ذلك، لكن هو نفسه لا يجوز له أن يحج بالمال المشتبه أو المال الحرام. يقول السائل: هل يجوز بيع الألبسة الرياضية؟ يقول السائل: نحن نضع كتبنا ومصاحفنا في الحرم ونذهب لحاجتنا، فما نشعر إلا وقد أخذوها من إدارة النظافة أو إدارة المصاحف، لكن يأخذوها ويصادروها، فهل يجوز هذا